يستحب تقبيل باب الكعبة عند الوداع لتوقفه على قولهم بالقياس أو الاستحباب في مثل ذلك، ونحن لا نقول به على أن تقييدهم الاستحباب يعني بعض العلماء لا يقبل الحجر الأسود مثل ما ورد، والحجر اللي كذلك الغداك يستلمه بيده اليماني، وبعضهم مثل الإمام أبو حنيفة في مذهبه على أنه يقبل باب الكعبة. نعم طيب. على أن تقييدهم الاستحباب بالوداء ربما يدل على منع إلحاق غير الكعبة بها. نعم. ويعيد ما ذكرته ما رواه الأزرقي عن قتادة. إنما الأزرقي أول مؤرخ لمكة، الأزرقي أول مؤرخ مكة لأنه من علماء القرن المئة الثانية التي في زمن بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بعدين جاء بعض المؤرخون. نعم. وأحسن كتاب في التاريخ وهو للشيخ الفاسي الذي جد الفاسي الذي في الجياد من علماء القرن الثامن، علماء القرن الثامن القرن الثامن 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 يعني قدم الشيخ تقي الدين الفاسي، وكانوا يسكنون في أجياد ذرية قد معروفة الحين ما أدري فين الله أعلم. طيب سيدي. إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تقلبت هذه الأمة شيئا. يعني يقول على أن الله أمر الناس أن يصلوا عند الحجر حق مقام سيدنا إبراهيم، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، لكن ما أمروا أن يمسحوا، أمروا أن يصلوا عنده، أما التمسح لا. وأنت كن مع النفس، أمشي مع النفس، امشي مع قول الله مع قول الرسول، لا تزيد، لا يجيك الشيطان، لان الشيطان يحبب اليك الطغيان، نسأل الله ان يحفظه. نعم. لان الله يقول ولا تطغوا فيه. ولقد تكلفت هذه الامة شيئا ما تكلفت الامم قبلها. ايوه. قال ولقد ذكر لنا بعد من رأى اصابعه. يقول بعد المؤرخين يقولوا أن بحيل قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام جوا كانت أصابعه موجودة، لكن الناس والعياذ بالله تكلفوا شيء ما أنزل الله به من سلطان، فصاروا يتمسحون بالحجر حتى من كتر ما يقولوا كذا حتى بعد الأصابع بعد نسأل الله السلام. نعم. طيب. فما زالت هذه الأمة تمسها حتى إخلق لقاء. نعم. ولذلك